قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما آيات من سورة عامة بالتأويل والبيان، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. سبق وذكر أن من أهل العلم من رأى رأيا غير صائب في هذا الباب، حاصله أن النار تفنى، وهم فئة قليلة من العلماء. وكان من استدلالاتهم أن استدلوا بقول الله تعالى: لابسين فيها أحقابا. قالوا: إذن وبعد الأحقاب فناء للنار. واستدلوا بقول الله تعالى: وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فهذا غاية ما استدلوا به في هذا الباب، باب فناء النار. وهذا القول قول ضعيف، والاستدلالات به أو الاستدلالات له مفندة. فقوله تعالى: لابسين فيها أحقابا، لا يفيد أن النار تفنى، بل لابسين فيها أحقابا بوصف معين وطعام معين وشراب معين. وبعد هذا زيادة في الألم والعذاب، فإن الله قال: لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، إلى قوله: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فبعد الأحقاب ليس ثم إلا زيادة في العذاب. وأما الاستدلال بقوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فليس فيها أي دليل على أن النار تفنى، غاية ما فيها أن مكثهم في النار كائن بمشيئة الله ولا يتحول إلا بمشيئة الله. وقد بين الله في آيات أخرى أنه شاء أن يعذبوا وأن يخلدوا، كما قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكما قال: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وكما قال الله سبحانه وتعالى: خالدين فيها أبدا، إلى غير ذلك من النصوص من الكتاب العزيز. ومن السنة أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون فيقولون: نعم نعرف هذا الموت. وينادى: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم نعرف هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ولقد قال تعالى: ومن يأتيه إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. كلها نصوص تفيد أن النار لا تفنى. قال تعالى: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، إلا حميما وغساقا. الحميم هو ما بلغ منتهى وبلغ أعلى درجات غليانه، والغساق ما نزل إلى أدنى درجات البرودة. هذا بلا شك يورث ألما عظيما، فالشخص في الدنيا إذا شرب ساخنا وعقبه ببارد يتأذى فمه، فما بالك إذا شرب شرابا بلغ منتهاه في الحرارة والغليان وعقبه بشراب نزل إلى المنتهى في البرودة. فهذا بلا شك مما يقطع الأمعاء، نعوذ بالله تعالى من عذابه. قال تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. سبق وبينا أن الغساق هنا ما بلغ أنزل أو ما نزل إلى أدنى درجات البرودة البارد الشديد، وكبان لتصريف المادة يقول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قيل في الغسق غسق الليل الوقت الذي يكون فيه الليل باردا، وكما قال تعالى هذا: فليذوقوه حميم وغساق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، يعني القمر، فقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. فقيل في تفسير أن القمر علامة على دخول الليل الذي هو أبرد من النهار. قال تعالى: جزاء وفاقا، أي جزاء موافقا لأعمالهم السيئة التي عملوها. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. قيل لا يرجون بمعنى لا يخافون. أحيانا تأتي كلمة لا يرجون بمعنى لا يخافون، وكما قال القائل في بيت شعر نستدل به لهذا: إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها، أي لم يخف لسعها. فقال بعض المفسرين إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يخافون حساب الله لهم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، أي تكذيبا شديدا. فذوقوا فلن نزيدكم، أي بعد هذه الأحقاب، إلا عذابا. وبعد أن بين مآلهم، مآل أهل النار، ولأن القرآن أطلق عليه مثاني فتأتي صور عذاب المجرمين وتعقب بصور نعيم المتقين، قال تعالى في كتابه الكريم: كل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا. قيل في المفاز فوز بالمطلوب ونجاة من المرهوب، ثم تفصيلها حدائق وأعنابا، حدائق وأعنابا. أما الحدائق فالبساتين، والأعناب معروفة، وكواعب أترابا، والكواعب النساء. والأطراب المتساويات في السن، فيقولون فلان ترب لفلان يعني في سنه. قالت عائشة أقبلت في جوار لي أطراب، فمعنى أطراب أي في سني، وكواعب أطرابا وكأسا دهاقا. فالمراد بالكأس إذا أطلقت في الكتاب العزيز كأس الخمر، الكأس كأس الخمر، والخمر ليست كخمر الدنيا كريهة الرائحة مذهبة للعقول، بل قال تعالى لا يصدعون عنها أي لا تصيبهم بالصداع، ولا ينزفون أي ولا تستنزف عقولهم وتجعلهم يهذون ويتكلمون كلام المجانين. وكأسا دهاقا قيل ممتلئة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. قال بعض أهل العلم إن قوله تعالى لا يسمعون فيها قيل المراد بقوله فيها أي في الجنة لغوا، ليس في الجنة لغو حديث، فكل ما في الجنة من كلام إنما هو كلام نافع. ولا كذابا أي لا يكذب بعض أهل الجنة بعضا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ولا تكذيبا من بعضهم لبعض. فالجنة ليس فيها هذا. وقيل لا يسمعون فيها لغوا أي لا يسمعون مع شرب الخمر لغوا ولا كذابا، فشارب الخمر يلغو ويتكلم كلاما لا فائدة فيه كلام المجانين، ويكذب من شاء ويصدق من شاء. فهذا الحال مع شارب الخمر أو حال شارب الخمر. فقيل لا يسمعون فيها، قيل وهو الأشهر لا يسمعون في الجنة لغوا ولا كذابا، أي لا يسمع أحدهم في الجنة لغوا ولا تكذيبا، إنما كل مصدق فيها. وقيل وله شاهد من التنزيل العزيز لا يسمعون مع الخمر لغوا ولا كذابا، كما قال تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم أي في خمر الآخرة، كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم يعني لا يصاحبها لغو ولا يصاحبها مأثم يرتكب. قال تعالى جزاء من ربك عطاء حساب. ورب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، لا يتحدث أحد يومئذ إلا بإذنه، كما قال تعالى خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فقوله يملكون منه خطابا مفاده أن أحدهم لا يتكلم إلا إذا أذن له في الكلام. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. ما المراد بالروح؟ قيل هنا أقوال الله أعلم بوجه الصواب منها. فقيل المراد بالروح أرواح الملائكة، عفوا أرواح بني آدم، أرواح بني آدم. وقيل المراد بالروح جبريل عليه السلام. فيكون قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة من باب عطف العام على الخاص، فجبريل خاص والملائكة عامة، فجبريل أحد أفراد العموم ذكر بالنص عليه إذ هو روح القدس، إذ هو الروح الأمين لفضيلته ولمنقبته. فقوله تعالى على هذا التأويل: يوم يقوم جبريل والملائكة. والأول الروح، أرواح بني آدم، وقيل الروح مخلوقات يعلمها الله ولا نعلمها. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، أي صفوفا، فصفا هنا بمعنى صفوفا، كما قال تعالى: أجاء ربك والملك صفا صفا، أي صفوفا صفوفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فقوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، أي صفوفا صفوفا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، لا يملكون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي قال صدقا. كيف قيل هنا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا؟ ومعلوم أن أهل الكفر يكذبون يوم القيامة. قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، كذبوا. وهنا قال وقال صوابا. فالجواب من وجوه مبنية على تفسير الروح. فإذا قلنا الروح جبريل عليه السلام، فإذا لا إشكال، لأن الملائكة مع جبريل لا يقولون إلا صوابا. وإذا قلنا الروح خلق يعلمهم الله، إذا لا إشكال. كذا قلنا إن المراد بالروح بنو آدم عموما، فنحتاج إلى جمع، والجمع حاصله كالجمع في قوله تعالى، والجمع بين قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، وقوله تعالى وقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين. فقد أجيب بأن مواقف القيامة تتعدد وتتنوع، ففي مواطن يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين، وفي مواطن أخر: لا يكتمون الله حديث. فيوم كألف سنة مما نعد، تتعدد فيه أقوال الخلائق، والله أعلم. قال تعالى: ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي عمل عملا صالحا يلقاه عند المآب، عند الرجوع إلى الله. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هكذا يتمنى الكافر أن لو كان ترابا. ذكر البعض أن الكافر يقول ذلك لما يرى البهائم تحولت إلى تراب، بعد أن اقتص لبعضها من بعض. ذكروا حديثا ضعيفا وذكره أصحاب كتب العقائد، أن الله يقول لها بعد الفصل بينها: كوني ترابا. فعند ذلك يتمنى الكافر أن لو كان ترابا كالبهائم. والخبر بذلك ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. بهذا ينتهي تفسير سورة النبأ، ومن كان عنده أي سؤال فيها فالباب مفتوح على وجه الصورة قبل أن ندخل في صورة أخرى. تفضل. هل نقل الإجماع على أن النار لا تفنى؟ لم ينقل الإجماع، بل قد ورد عن بعض السلف هذا القول، لكن قول الجماهير أنها لا تفنى. هنالك كما لا يخفى فارق بين قولنا الإجماع على كذا والجمهور على كذا. إذا كانت مثلا عدد الأشخاص 100 شخص، فإذا قلنا الإجماع انعقد على كذا فمعناه أن 100 شخص قالوا كذا. إذا قلنا الجمهور على كذا فمعنى أن أكثر 100 قالوا بهذا القول، 90-80 أكثرهم. نعم. شيء يتعلق بجزء عام. المفصل بدايته عند أكثر العلماء من قاف، بدايته من قاف إلى آخر الكتاب العزيز إلى سورة الناس. نعم. مش قل للذين لا يرجون أيام الله، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قيل في معناها قل للذين آمنوا يغفروا، كان قبل نزول الأمر بالقتال، يتجاوزوا عن الذين لا يخافون عذاب الله سواء في الدنيا أو في الآخرة أو نقم الله. قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا، هناك قولين، قول هو ساتر وقول هو سكن، كله صحيح. الليل لباس ساتر وسكن. نعم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وقال صواب إن قلنا أن الروح يوم يقوم الروح أرواح بني آدم فشملت مسلمهم وكافرهم، فهكذا يقول الكفار صوابا في هذا الموقف، لكنهم في موقف آخر يقولون كذبا والله ربنا ما كنا مشركين. قال تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم. ما فهمت كلامك. إلا من قال صوابا، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لماذا لا نقول أنها من ذات الشفاعة؟ لم يذكرها العلماء في هذا المقام ولا يتحمله السياق. أخوكم يقول كيف الجمع بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وبين قوله وما بينهما الرحمن؟ هنا وما بينهما ليس وجود الرحمن بينهما كما قد تفهم، إنما هو رب السماوات والأرض ورب ما بينهما، ليس هو الذي بينهما كما تسرب. نعم.